عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وأبوها أبو بكر وأمها أم رومان رضي الله تعالى عنهما تقول عائشة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني يدينان بدين الإسلام. فهي منذ أن وعت في هذه الدنيا وعرفت أبويها عرفتهما مسلمين، وليس مثل كثير من الناس الذين عقلوا وأباؤهم كفر في ذلك الوقت. وعائشة رضي الله عنها تقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر، لما ابتلي المسلمون يعني بأذى المشركين وكفار قريش لما حصروهم في الشعب وآذوا المسلمين بالضرب والسجن والقتل والنفي، خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، أي ليلحق بمن سبقه من المسلمين إلى الحبشة. وهؤلاء المسلمون المهاجرون إلى الحبشة ساروا أولا إلى جدة وهي ساحل مكة، ليركبوا منها البحر إلى الحبشة بعدما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمان، وبرك الغمان موضع على 5 ليال من مكة إلى جهة اليمن، موضع على مسافة من مكة. فلما ابتعد أبو بكر عن مكة مسيرة 5 ليال وبلغ هذا الموضع وهو برك الغمان، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. من هو ابن الدغنة هذا؟ رجل مشرك كافر ينسب إلى أمه وقيل إلى أم أبيه، والدغنة معناها في اللغة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة في المطر. ابن الدغنة هذا هو سيد القارة، والقارة قبيلة مشهورة من خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وكانوا حلفاء بني زهرة من قريش، وكان يضرب بهم المثل في قوة الرمي، ولذلك يقول الشاعر: قد أنصف القارة من رماه. فأبو بكر لقي ابن الدغنة في هذا الموضع بعدما خرج من مكة يريد الهجرة إلى الحبشة. فابن الدغنة قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. أخرجني قومي يعني تسببوا في إخراجي من البلد، من بلد مكة، وأنا أريد أن أذهب ومتوجها إلى الحبشة وأسيح في الأرض. والسياحة في اللغة أن يقصد الإنسان موضعا، أن لا يقصد الإنسان موضعا بعينه ليستقر فيه فهو في سياحة، لا يقصد موضع معين ليستقر فيه فهو يسافر ويرحل بدون قصد موضع معين للإقامة، هذه السياحة في اللغة. فيقول أبو بكر: فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ابن الدغنة يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، وفي رواية المعدم، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة، ومعنى الكل العاجز الفقير الذي يحتاج إلى من يعوله، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. وهذه الصفات مثل الصفات التي وصفت بها خديجة النبي عليه الصلاة والسلام. فيثني هذا الرجل المشرك على أبي بكر الصديق بأنه يعين في النائبات، وأنه كريم، وأنه يساعد ويضيف الملبوس، فيقول له ابن الدغنة: وأنا لك جار، أي أجيرك وأمنعك ممن يؤذيك، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش في مكة، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، فلم تكذب قريش جوار ابن الدغنة، وأقرت بجواره وقبلت شفاعته، لأن ابن الدغنة كان سيدا في قومه، وكان له مكان عند قريش، ولذلك قبلوا شفاعته في أبي بكر، وقبلوا كلامه، وكفوا عن أبي بكر الأذى. فلم ترد أمان الرجل، لم ترد الأمان، بل قبلت أمانة الدغنة وجوار الدغنة في أبي بكر، وآمنوا أبا بكر، أعطوه الأمانة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، يعني لكن عندنا شروط، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به. ما عندنا مانع أن نبقي أبا بكر بشرط أنه يخفي دينه في بيته، ولا يظهر دينه، ولا يتكلم بشيء من دينه عن جهرا، ولا يظهر، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، نقل إليه الكلام، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، لبث فترة من الزمن جعل يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بعد حين من الزمن بدا لأبي بكر، أي ظهر له رأي غير الرأي الأول، فابتنى مسجدا بفناء داره، أمام الدار، الفناء أمام الدار، فابتنى مسجدا بفناء داره، وبرز خرج وظهر في هذا المكان أمام الدار، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، يتقصف إليه، وفي رواية فيتقذف إليه، ومعنى ذلك أنهم يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فينكسر، يتقصف يعني يجتمعون اجتماعا عظيما على أبي بكر الصديق لدرجة أنهم يتساقطون من الزحام والرغبة في السماع. وكان أبو بكر رجلا بكاء رضي الله عنه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، بكاء يعني كثير البكاء، لا يملك عينيه، لا يطيق امساك عينيه عن البكاء من شدة رقة قلبه، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، أخافهم لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب الصغار من أولادهم أن يميلوا إلى دين الإسلام، فأرسلوا إلى ابن الزغلول فقدم عليه فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، أي فيبدلوا دينهم وينتقلوا إلى دينه، فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخسرك. إذا رضي أن يعود إلى داخل الدار فله ذلك، وإذا رفض وأصر على الجهر بدينه فاطلب منه أن يرد إليك ذمتك، الأمان الذي أعطيناه له بسببك الجوار اطلب منه أن يرده إليك، فإنا كرهنا أن نخسرك، أي نحن لا نريد أن نغدر وقد أعطيناه الأمان بسببك، لا نريد أن نغدر به ونخسر الذمة، فاطلب من أبي بكر أن يرد إليك الأمان، يرد إليك الجوار إذا كان يريد أن يستمر على هذا الإعلان، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني الشرط بيني وبينك أنك تعبد ربك في دارك، وأنا عقدت لك الأمان معهم على هذا الأساس، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، لا أحب أن يكون صيتي بين العرب وسمعتي أنني أعطيت إنسانا جوارا ثم أن هذا الإنسان غدر به وأن جواري لا قيمة له وليس لي وزن عند قريش، إنني أكره ذلك. فماذا كان جواب الصديق رضي الله عنه؟ قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، رددت عليك جوارك وأنا راض بجوار الله، أي أمانه وحمايته، أمانه وحمايته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين، أرض مالحة لا تكاد تنبت بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. هذه رواية مختصرة لحديث الهجرة ساق الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحوالة من صحيحه، وهو قد ساق هذا الحديث في عدد من الأبواب من صحيحه، ومنها ما هو في المناقب، وهكذا كان من شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه القصة فيها عدد من الفوائد. فمن المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع أن الإنسان المسلم يجوز له أن ينزل في جوار مشرك إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي. يجوز للإنسان المسلم أن ينزل في حماية مشرك إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه نزوله في جوار هذا المشرك. ولأن دخول الصديق رضي الله عنه في حماية الرجل الكافر هذا لم ينبني عليه وقوع معصية من أبي بكر أو وقوع شرك أو تنازل عن الدين عن شيء من الدين، وإنما كان ذلك حماية مجانية من ابن الدغنة، ولم يكن فيها كذلك ذل للصديق رضي الله عنه. ولذلك فإن القبول بمثل هذا في هذه الحالة جائز، بخلاف ما لو ترتب على دخول المسلم في أمان مشرك أو جوار مشرك ترتب عليه أن يتنازل عن شيء من دينه، أن لا يقيم شيئا من الدين، أو ترتب عليه وقوع في معاصي أو ذل، أو أنه يعطي الدنية في دينه، لم يكن هكذا الأمر في هذه الحالة. وكذلك هذا الحديث من فوائد الفقهية، البخاري رحمه الله عنوان عليه في كتاب الصلاة: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. باب المسجد يكون في الطريق بغير ضرر للناس. فيجوز الإنسان أن يبني مسجدا في ملكه ويجوز أن يبني مسجدا في منطقة مباحة بحيث لا يضر بأحد، وأما بناؤه في ملك الغير فهو ممنوع بالإجماع. فإذا المسجد يمكن للإنسان أن يبنيه في ثلاث أماكن: يبنيه في ملكه، ثانيا يبنيه في ملك غيره، ثالثا يبنيه في مكان ليس لأحد. فأما بالنسبة لبنائه في ملكه فهذا جائز بالإجماع، وأن يبنيه في مسجد ملك غيره فهذا ممتنع بالإجماع، وأن يبنيه في مباح، مكان مباح ليس لأحد، هذا جائز إذا لم يكن فيه ضرر بأحد. هذا جائز إذا لم يكن فيه ضرر بأحد. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قد بنى المسجد بفناء داره، فهو ملكه يفعل فيه ما يشاء، يفعل فيه ما يشاء. فإذا يجوز للإنسان لو كان عنده مثلا قصر كبير، بيت كبير، فبنى مسجدا في زاوية البيت وجعل له باب للخارج يدخل إليه الناس، أن هذا لا يسر ولا حرج، وقد فعله الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن الفوائد الأخرى في هذا الحديث جواز الأخذ بالشدة في الدين، فإنه كان يجوز لأبي بكر الصديق في هذا الوضع وفي هذه الحالة أن يبقى في حماية ابن الدغنة ويعبد ربه في ذلك، ولكنه أخذ بالشدة وأخذ بالأمر الشاق ورد جوار المشرك وقبل الأذى، أن يتحمل الأذى، وقال له: أرضى بجوار الله، أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. فهذا دال على قوة يقين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الأخذ بالأشد في الدين، وأن عنده قدرة على التحمل، ولذلك فهو رد جوار المشرك ورضي أن يتعرض ما للأذى في مقابل أن يعلن دينه. هذا الحديث فيه أيضا فوائد عظيمة أخرى، فمن ذلك رابعا أهمية نشوء الطفل في أول أمره بين أبوين مسلمين في بيت مسلم، وأن هذه النشأة لها أثر بالغ عليه في المستقبل. وعائشة رضي الله عنها من أعقل النساء وأفضل النساء وأعلم النساء، بل هي أعلم النساء، أعلم نساء المؤمنين، أعلم امرأة من النساء هي عائشة رضي الله عنها، أعلم أمهات المؤمنين على الإطلاق عائشة رضي الله عنها، أعلم امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق وعهد الصحابة كلهم عائشة رضي الله عنها. من أسباب ذلك أنها نشأت في أول أمرها بين أبوين صالحين، لم يضع من عمر عائشة فترة من الزمن وهي في جاهلية أو شرك أو جهل أو كفر أو فسق، تقول لم أعطي الأبوي قط إلا وهما يدينان الدين. ولذلك كلما كان إسلام الأبوين والتزام الأبوين بالدين مبكرا كان ذلك في صالح الولد أكثر. لم أعطي الأبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وأي تأخر أيها الإخوة في التزام الأب أو التزام الأم بالدين إنما يكون على حساب الولد، لأنه سيضيع فترة من عمر الولد بدون اهتمام أو تعليم، لأن الأب جاهل أو بعيد عن الدين وكذلك الأم. فلا شك أن الولد وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ولذلك كلما كان التبكير بالأخذ بالدين والالتزام به كلما كان ذلك في منفعة الولد ومصلحته. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وثيق الصلة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يتناقش معه في أمور الدعوة ولا شك، ولذلك كان لا بد أن يمر على الصديق يوميا، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وهذا يدل على منزلة الصديق من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وزيره الأول. وسادسا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يظهر شعائر الدين في بلده فإنه يشرع له أن ينتقل إلى بلد آخر. فلما ابتلي المسلمون خرج الصديق مهاجرا، وانتقال الإنسان من بلد إلى بلد آخر لإقامة الدين أمر مهم. متى يجب عليه؟ إذا لم يستطع أن يقيم شعائر الدين فيجب عليه أن يهاجر. متى يجب عليه أن يهاجر؟ إذا لم يستطع إظهار شعائر دينه فعند ذلك يجب عليه أن يهاجر. وما لم تكن هناك مصلحة أكبر من البقاء، وأن سلامة الدين أهم من سلامة المال أو البقاء في البلد أو الديار أو الأهل أو الوطن، وأن الغربة في سبيل الله مطلوبة، ولذلك رضي بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهاجر. هاجر قسم كبير منهم لأجل أنهم لم يكونوا يستطيعون إقامة شعائر الدين في مكة. وسابعا مكانة وأهمية سمعة الإنسان المسلم بين الناس، فإن الصديق رضي الله عنه لا نفاقا ولا رياء، وإنما هذا من طبعه رضي الله عنه أنه كان صاحب عن معروف، صاحب معروف كريم، يعطي المعدوم، يصل الرحم، يقضي الضيف، يعين في النوائب، العاجز الفقير يعينه. وهذه الأعمال الخيرية التي كانت للصديق كان لها انتشار بين الناس، عرف بها الصديق. ولذلك ابن الدغنة لما رأى الصديق خرج من مكة قال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، لا يمكن أن مثل هذا يخرج أو يخرج، هذا إنسان هذه صفاته. وذكر لهم صفات الصديق. إذن سمعة الإنسان المسلم بأعمال الخير التي يعملها تكون سببا في نجاته بإذن الله، وييسر الله له من الناس وحتى من الكفرة والمشركين من يحميه أو يدافع عنه بسبب أعماله الخيرية. فيجب أن يحرص المسلم على أن يكون له باع طويل في عمل الخير، لا من أجل أن يحمي نفسه أو من أجل أن يكون له شافع من الناس وجار من الناس يجيره، ولكن بطبيعة الحال هو من طبيعة هذا الدين أن الإنسان يكون صاحب أعمال خيرية، صاحب أعمال بر. وتلقائيا دون أن يتقصد الإنسان أن تنتشر هذه الأخبار ويكون صاحب سمعة، فإن الله تعالى يوصلها إلى الخلق ويصبح هذا الشخص صاحب سمعة طيبة بين الناس. ولذلك عمل الخير ينفع دائما، دائما عمل الخير ينفع الإنسان، وفي أوقات الشدة يكون هذا العمل من الأشياء التي تعين الإنسان على دينه، على إقامة دينه. الفائدة التاسعة أن الله تعالى قد يقيض من الكفار من يحمي المسلم، من الغرائب أن يوجد كافر يحمي مسلم، لكن الله عز وجل يقيض للمسلمين أو لبعض المسلمين من يحميه من الكفار، كما حصل من جوار بن الدغنة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. الفائدة العاشرة خطورة وأهمية إعلان الدين والصدع بالحق، وأن إعلاء كلمة الدين والوصول بها إلى المنابر وإلى الأماكن التي تنفذ من خلالها إلى الناس أمر في غاية الأهمية، وأن تلك الوظيفة الإعلامية المهمة في نقل الدين إلى الناس لها شأن تأثيري عظيم لا يستهان به، وأن الكفار كانوا يخشون من مجرد قراءة القرآن الإعلان بالدين، يخشون على نسائهم وأطفالهم أو شبابهم من وصول كلمة الحق إليهم. فإذا وجود أماكن ومنابر ووسائل ينقل بها الدين للناس أمر في غاية الأهمية. والفائدة الحادية عشرة أن هناك من الكفار من يسمع الحق ويقبل به ويتأثر بالحق، فإن هؤلاء النساء والشباب الصغار من الكفار كانوا يتجمعون لدرجة أن بعضهم يركب بعضا ويزدحمون على دار الصديق حتى ربما كسر بعضهم بعضا من الزحام. ولذلك الراوي قال: فيتقذف، وفي رواية يتقصف، يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر. فهذا من شدة الاجتماع والحضور، فبعض الكفار قد يوجد من الكفار من يستمع. والفائدة الثالثة عشرة أن الإنسان المسلم إذا كان مخلصا تأثر بكلامه الآخرون وازدحموا عليه وسمعوا منه وحصل تأثير، وليس مجرد اجتماع وتجمع، فإن ذلك يمكن تحصيله بوسائل أرضية جمع الناس، لكن التأثير في الناس هذه مسألة قلبية. فأنت ترى في مناسبات كثيرة في الأرض يتظاهر آلاف مؤلفة وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، لكن ويجمعون بوسائل كثيرة من ترغيب أو ترهيب، لكن من الذي يتأثر ويؤثر؟ التأثير يكون بناء على أي شيء؟ الصدق والإخلاص. ولذلك فإن الصديق رضي الله عنه كان صاحب تأثير بصدقه وقلبه النقي في الآخرين، حتى خشي الكفار على أولادهم وشمالهم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا أن يفتن نساءنا، خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. والفائدة 15 أن هذا القرآن له أثر كبير في نفوس الناس. ماذا كان يفعل الصديق غير قراءة القرآن؟ لا شيء، إنما كان يجهر بالقرآن. كل الذي كان يفعله بكر الصديق هو أنه كان يجهر بالقرآن، ولكن القوم كانوا عربا فصحاء يفهمون معاني القرآن ويتأثرون به، وهكذا ارتضعوا اللغة منذ نعومة أظفارهم، ولذلك نساؤهم وشبابهم أصغارهم يتأثرون بالقرآن. فإذا ينبغي أن لا يغفل دور القرآن في الدعوة إلى الله أبدا، بل ربما يخطب الإنسان خطبة كلها من القرآن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف فقط، بسورة قاف. ومن أثر القرآن ومكانة القرآن وخطورة شأن القرآن في الدعوة إلى الله، قال الله تعالى في كتاب العزيز عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به، لا ترجع إلى أي شيء إلى القرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدهم به، بهذا القرآن جهادا كبيرا. فعلمنا بهذه الآية أن القرآن وسيلة عظيمة للجهاد، هو نفس القرآن وسيلة عظيمة للجهاد. وجاهدهم به جهادا كبيرا. الفائدة 17 أن الجوار والذمة كان لها عند العرب شأن كبير، ولا زال الأمر كذلك عند كثير من أهل البادية، أنهم يقيمون وزنا للجوار والذمة، وأن هذه المسألة الجوار والذمة يمكن أن يستفاد منها في الدعوة إلى الله تعالى، كما حصل هنا في حماية الداعي إلى الله وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استفاد من علاقاته القبلية واستفاد من قراباته، فمنعه قومه وأقرباؤه، وبنو هاشم كان لهم دور، وفي نقض الصحيفة وحصار الشعب انتهى بأي شيء، قام ناس من الكفار، أنهوه ناس من الكفار. إذن القرابات والعلاقات لها أثر في حماية الدعوة أو الداعية، فإنه لا ينبغي أن يستهان بهذا. ولولا أن علاقة أبي بكر الصديق أو النبي صلى الله عليه وسلم بأقربائه كانت قوية لحسن معاملته لهم، ما كان دافعوا عنه ولا ردوا عنه ولا أنهي حصار الشعب. فإذا ينبغي أن تقدر هذه القضية حق قدرها. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أن فضل أو يؤخذ من هذا الحديث فضل البكاء من خشية الله، وأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مناقبه أنه كان رجلا بكاء، إذا قرأ القرآن لم يملك عينيه، يعني من الدمع والبكاء. وهذا من مناقب رضي الله عنه، وكثير من الناس مع الأسف لا يعرفون مناقب الصديق جيدا ولا يتعرفون على شخصيته جيدا، وربما بعضهم يعرف بعض الأشياء مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب، لكن ما يعرفون كثيرا عن الصديق، مع أن الصديق أفضل الجميع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي معرفة شأن الصديق رضي الله عنه في رقة قلبه وإيمانه وسبقه بالخير والدعوة وعموم أفعال البر التي كان يعملها ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمر عليه في اليوم مرتين بكرة وعشية، وأنه الذي هاجر معه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبقى حتى يهاجر معه، وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه يرجو أن يؤذن له يعني بالهجرة فيبقى الصديق لكي يهاجر معه. ولذلك حبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الراحلتين وجهزهما وحماه، خاف عليه وأصيب بالحزن لما اقترب الكفار من الغار، وهو الذي حلب له اللبن وبرده وكان يضع له ذلك الشيء في الظل حتى يستريح عليه، وكان يوري، فكان يقول إذا سئل في الهجرة هذا رجل يهدين الطريق حتى لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أتى بغلامه ليدل على الطريق، وهو الذي أتى براعي الغنم، وهو الذي أتى بابنتيه بنته فاطمة بنت أبي بكر أسماء التي كانت تأتي بالطعام وتربطه بنطاقيها، سميت بذات النطاقين، شقت نطاقها نصفين فسميت بذات النطاقين. ففضل الصديق في الدعوة إلى الله في الإسلام وكانة الرجل في الإسلام عظيمة، ينبغي أن تحفظ له وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل العظيم أن يجزيه عن إسلام المسلمين خير الجزاء بما قدم وأعان في نصرة هذا الدين. وهذا الحديث لمن تأمل فيه يجد مزيدا من الفوائد، خصوصا في مجال الدعوة والتعامل مع الآخرين وكيف يستفيد الإنسان من الواقع ومن الإمكانات المتاحة في الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الصديق في الدرجة العالية وأن يجزيه خير الجزاء، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.